إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. لا أنا خلاص أعصابي تعبت خالص، كل ده بيفتش العربية؟ أنا مش هسكت على كده، ولازم أصعد الموضوع لأعلى مستوى. أمال أنا أقول إيه؟ متذنبة وواقفة على رجلي زي المذنبين، وده مش كويس على حملي، وكل ذنبي إيه؟ إني خدت العلاج بتاعي. على فكرة بقى أستاذ يوسف، اللي بيحصل ده هيعمل للمحل سمعة مش كويسة. اهو حضرة الضابط رجع. اهو ها، لقيت حاجة يا فندم؟ عربية الهانم ما فيهاش حاجة، وبكده اقدر اقولك اني عرفت الجاني. ارجوك قول لنا مين في التلاتة بسرعة، لحسن انا تعبت زيهم واكتر. مين يا فندم؟ جيهان هانم ولا الاستاذ معتصم ولا سماح؟ الجاني هو كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. يعني يا فندم النهاردة فجرمت النهاردة يا سماح يا فندم. والدليل؟ الدليل إنها كان عندها، أولا كان عندها مية في السرقة ساعة لما كانت بتنظفهم، وقع هي تعمدت إنها توقع واحد على أساس إنها تسرقه بعد كده، وبعد كده إن هم لقوه. ثاني لما كانت المدام جات شبه هي اللي نبهتهم ان في لولي في الخزنه، وهي اللي كانت متعمله. وبعدين عم اعتقد ان الدواء اللي هي قالت عليه ان هو ملوش علاقه بالحمل. اسم حضرتك؟ محمد عبد الرحمن محمد محمد. هي جيهان. جيهان والدليل؟ دليل هي خرجت بعلبه التسوس وقالت ان بنتها عطشانه، فهي قدرت ان هي تاخد تبلع الفصين بالميه اللي هي قالت ان بنتها عطشانه بيها. اسم حضرتك؟ امل محمد الليثي. انا بقول سماح. والدليل؟ الدليل ان بتاخد مهدئ وبلعت الفصوص مع المهدئ، وده طبعا غلط على الجنين. اسم حضرتك؟ اسم سميره فؤاد ابدي. الجانية التي قامت بعملية سنكة انفاصين من العلبة هي سماح التي تعمل في المحل. الدليل الأول هو إن سماح حاولت فيما سبق أن تأخذ فصين من العلبة أثناء عملية التنظيف الفصوص، ثم اكتشف يوسف الجواهنجي هذه الحيلة الدنيئة مع حضرتك هيثم حمدي محمد أبو غازي. جيهان دي اللي خدت الفصيل. جيهان والدليل؟ الدليل حضرتك لما هي خرجت عشان تشرب بنتها مية، فطبعا نقت اللي في ده طبعا العلبة، فطبعا هي عرفت اللي بنتها لو يعني ممكن تخلت يعني تقريبا هي بتشرب بنتها المية، خلتها بلعت الفصيل بنتها، فطبعا عرفت اتأكدت طبعا اتأكدت هتبقى بنتها مش هتتفتش، وما حدش يجي اصلا في باله اللي بنتها بنت حاجه. فالضابط طبعا لما جه من بره قال لك انا خلاص عرفت مين اللي خد الفصيل، فطبعا ممكن يكون ما لقاش حاجه في العربيه، بس سال البنت قال لها ماما ما شربتك حاجه بلعتك حاجه، البنت ممكن يكون قالت له انا بلعت حاجه معينه كده، فعشان كده جه من بره قال لك انا عرفت مين اللي بلع الفصيل. اسم حضرتك؟ احمد سعيد جوده. الفص ما ضاعش اصلا، والدليل على ان الضابط لما راح العربيه وجه اكتشف ان الموضوع ده تمثيليه من مدام جيهان. اسم حضرتك؟ حسن محمد عبدين. انا بقول ان سماح اللي شغاله عند يوسف الجوارجي هي اللي بلعت الفصين الماس. والدليل؟ الدليل حضرتك ان الدواء اللي هي بتاخده ده اللي هو مواد الاعصاب مفروض ان الحوامل ما ياخدهوش، ده ضرر على الجنين، فده كان دليل ادانتها ان شاء الله. اسم حضرتك؟ اسمي محمد فؤاد محمد. مدام جان النهارده ان شاء الله. والدليل؟ الدليل ان هي كان معاها ازازه ميه لما طلعت بره بلعتهم، وده دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ معاك صبري حليم عبد الملاك. هي سماح. والدليل؟ الدليل على كده هي قدمته بنفسها لما قالت ان انا باخد مهدئ. اسم حضرتك؟ جمال محمود فضه. جاني هي سماح. والدليل؟ الدليل ان هي قالت انا باخد الدواء بتاعي وهو عباره عن مهدئ. والمفروض ان الحوامل ما بياخدوش مهدئات لان المهدئات بتاثر على الجنين تاثير سلبي. اسم حضرتك؟ هبه صفوت نصيف صدر. النهارده هي سماح يا فندم. والدليل؟ هي مش حامل ولا حاجه، لان العلاج قولون اسباب ده بيتاخد لعلاج القولون العصبي واضطرابات وظائف المعده، ما ينفعش مع الحمل، ما ينفعش نعالج المعده والقولون العصبي ان يكون في حمل، هو ده كان دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ مروان عمرو فرغلي. الحل هيبقى معتصم. معتصم. والدليل؟ الدليل ان هو اقحم نفسه على الست وتدفل عليها وقال لها هات انا اساعدك في الاختيار، وفي الوقت وبرضه بالصدفه بعد ما قال لها اساعدك في الاختيار شرب ميه. اشمعنى في الوقت ده بالذات شرب ميه؟ الاسم؟ الاسم احمد حسين نبيه. سماح. دليل ان هي قالت لما خدت الميه كانت بتاخد العلاج بتاعها، والنوع العلاج اللي هي ذكرته ده طبعا ممنوع على الحوامل ان هو ياخدوه، وده دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ الاسم منال ابو الحمد عبد القوي عبد الله. السكرتيره بتاعت الصاغ اللي اسمها سماح. والدليل؟ الدليل ان هي حامل والحامل ما بتاخدش ادويه للاعصاب، فهي كان معاها شريط الدواء وقالت ان انا اخدته وهي بلعت الفصين. اسم حضرتك؟ دوح موسى اسحاق. سماح هي الجانية. والدليل؟ الدليل يا فندم هي قالت انا شربت ماء عشان باخد علاج مهدئ للاعصاب، وهو ده اي علاج اثناء الحمل بيبقى خطر على الجنين، وكمان الضابط لما راح فتش العربيه ما لقاش فيها حاجه اللي هي بتاعه جيهان هانم، فدوت ممكن يكون دليل الأدانة. اسم حضرتك؟ احمد فتحي عبد الصمد عبد الغفار. سماح ان شاء الله. والدليل؟ لان هي حامل وهي اذا خدت حبايه، فالباشا حازم لما طلع بره ما طلعش يفتش العربيه، هو طلع يسال بتاع الاجزخانه او دكتور على اسم الدواء ده هل ممكن حامل تاخده ولا لا، فلما قال له ممكن تاخده فعرف ان هي خالد بلعه الفصين. اسم حضرتك؟ محمد سعيد عباس. سماح ان شاء الله. والدليل؟ لانها حامل وبتاخدش الدواء اللي قالت على اسمه، ولما طلع الضابط ما كانش طالع يفتش في العربيه، فهو سال الاجزخانه او الدكتور فعرف ان هي مش ممكن تاخد الدواء ده. اسم حضرتك؟ يوسف محمد سعيد. سماح ومعتصم. والدليل؟ طريقه شرب الميه بتاعتهم كانهم بيبلعوا حاجه. اسم حضرتك؟ اسمي نجاة عبد اللطيف حسنين. سماح. سماح. والدليل؟ الدليل انها يعني ادعت انها بتشرب هو البرشة بتاع الحمل وهو مهدئ يعني، فهي بلعت الفص يعني. اسم حضرتك؟ فاطمة حسين محمود. هي السماح لان الحامل طبعا مفيش حامل بتاخد علاج طبعا، اي واحدة حامل ما تاخدش علاج. اسم حضرتك؟ سعيد محمود امين. سماح العامله هي اللي اختلست الفصين الالماظي يا فندم. والدليل؟ الدليل حضرتك هي اندفاع مدام جيهان لخارج المحل بالعلبه، في ايدها علبه الفصوص الالماظ، ده كان اولا من واجبات سماح انها تاخد العلبه في ايدها منها قبل ما تخرج، فاهملت الجزء ده، ممكن تكون متعمده، ممكن تكون هي اللي مرتبه حركه الحقي بنتك بتعيط كمان، لكن هي لما رجعت اخدت منها قالت لها اسمحي لي يا مدام، لما المدام احترف اختيار الفص اللي هي عايزاه فقالت لا افرطهم لك بره العلبه عشان تراجع عليهم كلهم على حده، فده ادى فرصه اختلاس الفصين. وبعدين الدواء اللي ادعت انها خدته المهدئ ده من ممنوعات الحمل يا فندم. اسم حضرتك؟ عادل علي عطر. حضرتك الجهان اللي عامله يا فندم هي اللي اختلست الفصوص، خروج الزبونه بالعلبه اوحى اليها بالفكره، فجهز بمجرد ما رجعت خدت منها الفصوص وعرضت عليها انها تفرج عليها منفرده، والاونه دي اختلست الفصين وبلعتهم، مدعية ان هي بتبلع دواء من ممنوعات الحمل، بالاضافه لان هي اتهمها صاحب المحل انها في الليله السابقه حاولت اختلاس احد الفصوص بانها وقعته على الارض وادت ان هو امنها يا فندم، لما رجعت له العلبه ناقصه على بزعم انها قد لا يكتشفها. اسم حضرتك؟ محمود علي محمود يا فندم. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونيه التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. كان من المستحيل أتصور أن جهان هانم هي اللي سرقت الفصين، وإلا تبقى من أغبى الشخصيات اللي قابلتها في حياتي. معقول يعني تخرج بعلبة فيها 25 فص وترجع بيها وفيها 23 بس وتقول مش أنا؟ صعب صعب. وبكده داعت دايره الاشتباه عشان تضم اتنين بس، سماح ومعتصم، الاتنين اللي شربوا ميه والفصوص في ايديهم. انا صح لاني شربت البلع علاجي، انما هو كانت حجته البلع الفصين ايه؟ بتقبض عليا ليها انا بقى؟ عشان الكولونسبام العلاج المهدئ. ها وماله الكولونسبام؟ الاراس دي يا مدام سماح من المستحيل تتعاطاها الحوامل لتأثيرها القاتل على الجنين. ما هو أنا أنت اضطريت تطلعيه من الشنطة وتتظاهري إنك أخدتي منه قرص، وده عشان طلبك لشرب المية يكون طبيعي وبسبب شرعي. واحدة حامل وبتاخد علاجها، ويكون في المقابل طلب معتصم للمية هو اللي من غير سبب، ويبقى هو المتهم. طب إذا صممت على كلامي واعتمدت على انك فتشت وما لقيتش حاجه، هتعمل ايه في الحاله دي؟ والخدمه العداله هنحولك للمستشفى وهم يتصرفوا ويجيبوا ليوسف فصوصه الالماز. ايه رايك نستنى الامور تمشي طبيعي وتسلمينا الفصين بنفسك وبعدين نطلع على الاسم، ولا نطلع من دلوقتي على المستشفى؟ نطلع على الاسم يا فندم. يبقى حصلنا يا يوسف عشان نكمل إجراءاتنا. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائزة الأولى سميرة فؤاد أبدي، الفائزة الثانية منال أبو الحمد عبد الأوعى عبد الله، الفائز الثالث محمد سعيد عباس، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. تسجيل ومونتاج أحمد السداوي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.